سمعت الشيخ يقول السائل إذا جئت إلى جماعة استراحة نعم إذا جئت إلى جماعة في استراحة لهم وقد صليت الصلاة المفروضة وهم لم يصلوا بعد، فهل يجب علي أن أصلي معهم أم الأمر مستحب؟ جزاكم الله خيرا. إذا صليت في مسجد ثم جئت إلى جماعة لم يصلوا فصلي معهم، فإنها لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمر يؤخر الصلاة قال صلي الصلاة إلى وقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد صلي معهم فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. إذا حضر الإنسان قوم يصلون صلى معهم وتكون له نافلة يشارك في الخير ولو كان في وقت النهي ولو كان عصر أو فجر.